السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، هذا هو المجلس 29 والأخير إن شاء الله في هذه السنة من مدارس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنة الرابعة، سنة 44 بعد 400 وبعد 400 والألف. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية من سورة الأنعام 36 بعد 100، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 والمئة من سورة الأنعام، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. وهذا معناه أنه من هذا الموضع سوف يأتي ذكر كثير من الجهالات التي قالها العرب وحرموها بغير برهان ولا سلطان من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا أو قال بعض المختصين إن اسم سورة الأنعام في إشارة إلى هذا، إلى التحليل والتحريم بغير علم، وأن هذا مرد إلى الله عز وجل، وكل ما خالف حكمه فهو باطل، فهذا مما يجب أن يفرد الله به، فهو الإله وهو السيد وهو المطاع، كما أنه الرب فهو الإله وهو الذي له حق التحليل والتحريم وحده لا شريك له، وكل ما خالف حكمه فهو باطل. فالله عز وجل هنا ينكر عن المشركين: وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما أنشأ وخلق من الحرث الزرع والأنعام. الأنعام الأصل فيها أنها الإبل والبقر والغنم كما سيأتي إن شاء الله. نصيبا، أي حظا وقسطا وشركا، وهذا من ضلالهم. وقوله مما ذرأ في إشارة إلى هذا، يعني أن الله هو الذي خلق هذه الأشياء، ثم إذا بهم هم يجعلون لله قسطا منها وقسطا للآلهة المزعومة. لهذا هذا قال العلماء في اكتفاء، أي جعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا. ولهذا قال: فقالوا هذا لله بزعمهم، أي بالزعم قيل هو القول الذي لا حقيقة له، أو أنه هو الظن المشوب بكذب، الظن الذي يعني ليس مبتنيا على أساس. فهذا لأنهم هم افتروا هذا، فالله عز وجل لم يأمرهم بهذا. وهذا لشركائنا، يعني يجعلون الزروع والأنعام وما أتاهم الله عز وجل من الثمار ونحوها قسمين، قسما يقولون هذا لله، قسما يقولون في هذا لله، وقسما يقولون فيه هذا لشركائنا من الأوثان والأنداد والأصنام. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم سأما يحكمون. قال علماء: كان المشركون إذا سقط بعد أن قسموا، يعني نصيبا لله ونصيبا للشركائهم، إذا سقط شيء من نصيب الأصنام ردوه واهتموا بذلك وكذا، وإذا سقط شيء من نصيب الله لم يهتموا به وقالوا الله غني عن هذا. وكذلك إذا احتاجوا مثلا، قال بعض العلماء إذا احتاجوا وحصل لهم حوجة أخذوا من نصيب الله ولم يأخذوا من نصيب الأصنام بل وفروه كاملا، ويقولون الله غني. وكذلك إذا تلف جزء من نصيب الله لم يجبروه ولم يهتموا به، وإذا تلف جزء من مال الأصنام جبروه من مال الله وقالوا مما جعلوا الله وقالوا الله غني عن هذا، وقد كذبوا في هذا. إنما السبب في هذا هو حبهم لأصنامهم وإيثارهم لها على الله، فلهذا فسروا بهذا قوله: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعني ما كان جعلوه للأصنام والأنداد لا يدخلونه فيما لله، فيما جعلوه لله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. إذا حصل نقص أو كذا في نصيب الشركاء يجبرونه مما لله ويهتمون به أكثر مما لله، بزعم أن يقولوا الله غني، وهم بزعم أنهم يقولون إن الله غني عن هذا، وفي الحقيقة هذا محبة لأصنامهم وإيثارا لها على ربهم. ولهذا أنكر عليهم الله عز وجل، قال ساء ما يحكمون، أي قبح حكمهم. هذا أصلا هذا مفتراء، ثم في افترائهم يؤثرون أصنامهم على الله والعياذ بالله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينا. وكذلك مثل هذا التزيين للباطل فيما سبق، أيضا زينت الشركاء لهم. والشركاء هنا في قولان، قول الأول أنها الشياطين، وقد سبق معنا أن كل من عبد غير الله فهو في الحقيقة عبد الشيطان، لأنه هو الذي يستمتع بهذا العبادة، ولأنه هو الذي الآمر والحامل عليها. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون إلى آخره. فإذا معنى هنا شركاؤهم أي الشياطين، الشياطين التي هي المعبودة في الحقيقة، كما زينت لهم الباطل من هذه القسمة الضيزة التي تقدمت، كذلك زينت لهم قتل أولادهم. وكان المشركون يقتلون البنات خيفة السبي والعار والفقر، وربما قتلوا الذكور أيضا خشية الفقر، لكن البنات طبعا أكثر، لأنهم يقولون لا ينفعوننا، لا ينفعنا، ما فيها فائدة، لا هي تقاتل ولا تستطيع أن تدافع ولا، فبالتالي يقتلون. وهذا من جاهليتهم، ولهذا الله عز وجل أنكر عليه. وقد ذكر الله عز وجل نحو هذا في آيات كثيرة، وإذا بشر أحدهم بما بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني ينزهون أنفسهم عن الإناث ثم ينسبون إلى الله، وهذا كله من ضلالهم. وأما في الإسلام فبالعكس، البنات من رزق البنات وكفلهن وقام عليهن وكذا، فهذا من عظيم الزاد إلى الآخرة، ويكون له سترا من النار. وكان عبد الله بن مسعود إذا جاءته ابنته كأنها كانت صغيرة يحتضنها ويقول مرحبا بستر عبد الله من النار. فجاء الإسلام حاثا على تربية البنات وعلى تربية الأخوات، وأنها نعمة من الله عز وجل. وقد قيل في قوله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فيما ذكر الله عن الخضر أنه بعد مقتل الغلام رزقهما جارية، فكانت هي الأقرب رحما بهما، وهذا معروف. فالإنسان صحيح أنه ربما انتفع بالذكور مثلا في شبابهم وكذا من جهة القوة وكذا، لكن إذا كبر في الغالب لا كل رجل يكون من أولاده يكون قد تزوج وانشغل، وأما بناته فإنهن يكون في الغالب أشد رحمة به وعناية به ورأفة على أبيهن، وهذا معروف. وهذا من عظمة الإسلام واحترامه للمرأة وإكرامه للمرأة، لا كما يقول أعداء الله الذين يزعمون يرفعون شعار احترام المرأة وهم في الحقيقة يريدون الاستمتاع بالمرأة وأن يرموها رخيصة كأنها مرحاض كل واحد يقضي حاجته ويذهب، قاتلهم الله. إذا هذا باطل. قال وكذلك زين لكثير احترام المرأة وإكرامها في صيانتها وفي عزها وفي شرفها وفي يعني صيانتها عن كل ما يؤذي، وأن تكرم وتصان وتبعد عن كل ريب. وأما أهل الجاهلية فإن كما قال الله عز وجل إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت أيمسكه على هون أم يدسه في التراب والعياذ بالله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هذا فاعل زين، يعني زين شركاؤهم ونسبوا إليه لأنهم يعبدونه، هذا هو القول الأول أنها الشياطين. قول الثاني أنهم سدنة الأصنام، سدنة القائمون عليها كما في كل ديانة وثنية دائما، وفي الديانات الباطل عموما أهل دينها الباطل يحسنون الناس كثيرا من الباطل الذي لم يشرعه الله عز وجل. إذا كان أهل الكتاب الله عز وجل قال فيهم إن كثيرا من الأحبار والرهبان فما بالك بغيره. أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فكيف بغيرهم من أهل الأديان الوثنية؟ وكذلك أيوة مثل هذا التزيين، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، لماذا؟ ليردوهم أي ليهلكوهم، أرداه معنى أهلك تردى، وليلبسوا عليهم دينهم. سبق معنى أن لبس يلبس بمعنى خلط يخلط، بخلاف لبس يلبس، هذا تعلق باللبس وما إلى ذلك. أما لبس يلبس معنى خلط، أي ليخلطوا عليهم دينهم ويشبهوه عليه، فقد كانوا على دين إبراهيم ودين إسماعيل دين التوحيد، فخلطوا عليهم بهذه المخترعات والمفتريات، وأدخلوا عليهم في الدين ما ليس منه، كما فعل عمرو بن لحي كما سيأتي إن شاء الله. ولو شاء الله ما فعلوا، كل هذا بإذن الله بمشيئته الكونية، بمشيئته وبإرادته الكونية لا الشرعية. الله عز وجل يبغض ذلك، ولكن لا شيء يحصل في الكون إلا بإذنه لما اقتضته حكمته، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك. فذرهم وما يفترون، فاتركهم وما يفترونه، فإن الله عز وجل سوف يحاسبهم عليه ويسألهم عنه. قال أصحاب التفسير: وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قسما، فزعموا أنه لله، وقسما آخر لأوثانهم وأنصابهم، فما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها، ألا ساء حكمهم وقسمتهم. هم أصلا في الأصل يقولون هذا القسم الذي لله يعطونه للضيفان وللفقراء وكذا، لكن على ما ذكرنا كما هو المعروف عند المفسرين. وكما حسن الشيطان، وهذا تفسير للتزيين، للمشركين، وهذا فيه تفسير للشريك بأنه مقصود به هنا الشيطان، وهذا هو قول أكثر المفسرين، هذا الحكم الجائر حسن لكثير من المشركين شركاءهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر. طبعا كلمة أولاد كما سبق معنا في سورة النساء تشمل الذكر والأنثى، وقد قلنا إنهم حتى الذكور إذا خافوا الفقر فإنهم يقتلونه، لا تقتلوا أولادكم. إذن هذا يعني يدخل فيه الذكر إذا كانوا يخشون من الفقر، لأنهم يظنون أن الولد مثلا سيأكل من الرزق وكذا وسيجلب لهم الفقر، فأتى الإسلام بالتوكل على الله عز وجل، وأن كل يأتي برزقه، نحن نرزقهم وإياكم كما سيأتي، نحن نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم هنا وفي الإسراء، ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، نفس بريئة لم ترتكب ذنبا قط، وليخلطوا عليهم دينهم. وكما الجاهلية الحديثة أيضا يقتلون الأجنة في بطون الأمهات ويزعمون أن هذه حرية، هذه وحشية وهذا إجرام، ومع ذلك لا يقولون هذا كأنه جزء من الأم تقتله كيف شاء، هذه جاهلية حديثة مثل الجاهلية القديمة، يقولون الإجهاض حق للمرأة لأنهم هم أباحوا الزنا كما تشاء المرأة، فإذا تورطت المرأة قالوا قطع الجنين أو سمميه أو أين الإنسانية المزعومة، أعوذ بالله من هؤلاء. قال نسأل الله أن يمن بأن يعرف الناس بهذا الدين العظيم الذي فيه خروجهم من جاهليتهم القديمة والحديث، وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع. نعم، ليهلكون بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة، فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله، فإن ذلك لا يضرك، وسلم أمرهم لله فحسابهم عليه. من فوائد الآيات ذم الله المشركين بسبع صفات، هي الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء، فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم، هذا بمجموع الآيات إلى ما سيأتي يعني. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، فأظن لو كانت جعلت هذه الفائدة في الصفحة التي تليها الوجه الآتي لكان أولى، حتى يأتي هذا بعد تمام الكلام. اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطرة حتى تصل الاستحسان القبيح مثل قتل أولاد، يعني انظر كيف يجتال الشيطان الإنسان لدرجة أن يستحسن قتل ولده، يعني الفطرة الإنسانية أن الإنسان أرحم ما يكون على ولده، مضرب المثل هذا، فإذا بهم يستحسنون قتل الولد، هكذا يتلاعب الشيطان بالإنسان إذا ابتعد عن هدي الله وعن نور الله إلى أن يصل إلى هذه. وكما في الجاهلية الحديثة يستحسنون الشذوذ ويستحسنون معاشرة الحيوانات والأطفال ويستقبحون مثلا أن يتزوج الرجل امرأة أخرى بالحلال بالرضا وبكذا وبالمهر، يقولون لا، هذا جاهلية وهذا رجعية وهذا تخلف. وأي تخلف أشد من تخلفكم؟ صرتم ليست الحضارة بالغابات الإسمنتية ولا بالأموال، ولا الحضارة الدين والتوحيد والعقيدة والأخلاق والشريعة والعدل والرحمة، أما هؤلاء أعوذ بالله، نسأل الله أن يهديهم وليخلطوا عليهم. نعم، إذن اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطرة حتى تصل للاستحسان القبيح مثل قتل الأولاد ومساواة أصنامهم بالله عز وجل سبحانه وتعالى. والجاهلية الحديثة أنكر وجود الله أصلا بالكلية كثير منهم، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. أيضا من جاهلية العرب الجهلاء التي كانوا فيها أنهم يقسمون الأنعام أقساما، فقسم من الأنعام والحرث يقولون هذه حجر، حجر فعل بمعنى مفعول محجور يعني ممنوع، حجرا محجورا، الحجر هو المنع، معنى هذه ممنوعة محرمة حرام بزعمهم، لا يطعمها إلا من نشاء، يعني يقولون هذه لا يجوز أن يأكلها إلا من نشاء. من هم الذين يشاؤون؟ فيه قولان، قيل اختلف فيه، قيل هو الرجال دون النساء كما سيأتي في الآية التالية، وقيل هم سدنة الأصنام، يقولون مثلا هذه تقرب بها للأصنام فلا يأكلها إلا أناس معينون كسدنتها مثلا، بزعمهم أي بافترائهم الكذب وظنون كاذبة وتخرص. وأنعام القسم الثاني، وأنعام حرمت ظهورها، وهذه كالتي مرت معنا في سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، فهذه يحرمون ظهورها يقولون لا تركب. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، لا يذكرون اسم الله عليها، المشهور في هذا معناه أنهم لا يذكرون اسم الله عز وجل عند ذبحها، بل إما أن لا يذكروا اسما أصلا أو أن يذكروا اسم غير الله عليها من الأصنام وما إلى ذلك ويهلون بها لغير الله. وقيل لا يذكرون اسم الله عليها يعني أنهم لا يستعملونها في الطاعات، إذا وقيل عام يعني إذا ركبوها أو إذا حلبوها أو إذا ذبحوها لا يذكرون اسم الله عليها لأنهم يعني أهل شرك وضلال. فكل هذه الأقسام باطلة، أنعام وحرث حجر بغير علم ولا سلطان من الله عز وجل، وأنعام يحرمون ظهورها افتراء على الله أيضا، وكذلك أنعام لا يذكرون اسم الله عليه، ولهذا قال افتراء عليه يعني كذبا عن الله عز وجل، ينسبونه إلى الله عز وجل والله عز وجل لم يشرع. سيجزيهم بما كانوا يفترون، يعني أنه سيجزيهم إذا صاروا إليه بما يستحقونه بافترائهم على الله عز وجل الكذب. ومن ذلك قال أصحاب التفسير، وقال المشركون هذه أنعام وزروع ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم، وهذه أنعام، إذن اختاروا هذا القول، وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها وهي البحيرة والسائبة والحامي، وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح وإنما يذبحونها باسم أصنامهم، ارتكبوا ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده. فإن قيل كيف طيب افتراء يعني ذكر غير اسم الله، لعله والله أعلم لأنهم يزعمون أن الله يحب التقرب إلى الأصنام لأنهم يتخذونهم شفعاء إليه بزعمهم، وكل هذا باطل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإنما يذبحون باسم أصنامهم ارتكبوا ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. أيضا من سفاهتهم وجهلهم وضلالهم أنهم يقولون ما في بطون هذه الأنعام، كثير من المفسرين قالوا الإشارة هنا في قوله هذه الأنعام ترجع إلى الأنعام التي جعلوها حجرا وخصصوها لأصنامهم، وقيل هذا خاص أيضا بالألبان التي تكون، نعم هذا في عفوا في الآية السابقة، قالوا هذه أنعام وحرث حجر هي الأنعام والحرث التي خصصوها للأصنام، وأما في هذه الآية وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة؟ قيل هي أجنة السوائب والبحائر، سبق معنا البحيرة وسبق معنا السائبة، فيقولون هذه الأجنة خالصة لذكورنا، يعني لا يأكلها إلا الرجال، إما أن يكون حيا أو ميتا، فإذا كان حيا اختص به الرجال دون غيرهم، ولهذا قالوا خالصة لذكورنا أي دون إناثنا، ولهذا قالوا ومحرم على أزواجنا، والمقصود بالأزواج هنا مطلق الإناث بدليل مقابلته بالذكور. وقيل اللبن، اللبن البان، البان البحائر، يجعلونها أيضا خاصة بالإش بالرجال. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وبعضهم جمع بين القولين، قالوا هم قالوا ما في بطون هذه مثلا البحائر، إما أن يكون حيا أو ميتا، وإما أن يكون ذكرا حينئذ الحي أو أنثى، فإن كان ذكرا اختص به الرجال، وإن كان أنثى اختص بلبنه أيضا الرجال وما إلى ذلك. وكذلك يختصون بأكله لعلهم. وأما إذا كان ميتا فإنهم يشتركون فيه كما قال هنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذا ولد ميتا من بطن أمه يقولون خلاص يأكل معنا الإناث فيه، لأنهم يأكلون الميتات. سيجزيهم وصفهم، أي سيجزيهم وصفهم وافتراءهم على الله الكذب، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا، فالوصف مصدر وصف، وهو وصفهم الكذب على الله عز وجل افتراء الكذب في هذه الأمور وغيرها، إنه حكيم عليم، فيجزيهم لا يخفى عليه خافية، ويجزيهم بحكمه وحكمته سبحانه. قالوا وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا، وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء، سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون، إنه حكيم في تشريعه وتدبيره، شؤون خلقه عليم بهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد للتحقيق لتأكيد خسرانهم، قد خسر الذين قتلوا، قال بعض العلماء هذا فيه يعني مناسبة كبيرة في وصفهم بالخسران، ما هو؟ أنهم يقولون مثلا هؤلاء الأولاد سيخسروننا لأنهم ينقصون أرزاقنا، فالله عز وجل بيّن بل العكس، قتلهم هو الخسران الحقيقي. قال بعض العلماء هذا الخسران في الدنيا وفي الآخرة، فأما في الدنيا فواضح أنهم خسروا هؤلاء الأولاد ولم ينتفعوا بهم، وأما في الآخرة أيضا فواضح لعظيم العذاب الأليم الذي ينتظرهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، يعني السفه ضد الحكمة، فهو ليس له فائدة ويعني منافي للعقل والحكمة، بغير علم يعني جهلا وضلالا لم يأمرهم الله عز وجل به. وفي المقابل وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، افتروا على الله عز وجل الكذب فحرموا أشياء أحلها الله عز وجل لهم بغير برهان. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أكد الله عز وجل ضلالهم بقد ثم نفى عنهم الاهتداء وأنهم ما كانوا مهتدين إلى الصواب، فكل هذا تشنيع لفعلهم وتفضيع له وإنكار عظيم عليهم، وهذا كله مما يبين أن التحليل والتحريم مما اختص الله عز وجل به، لا يجوز التدين بشيء من ذلك بغير برهان ولا سلطان أنزله الله عز وجل. قال قد هلك الذين قتلوا أولادهم لخفة عقولهم، هذا والسفة، ولجهلهم، هذا بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام ناسبين ذلك إلى الله كذبا، قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، بعد أن بين الله عز وجل افتراءهم على الله الكذب في هذه الأشياء التي حرموها، بين أن هذه الأشياء في الحقيقة الخالق لها هو الله، فهو الذي أحلها لهم ويعني خلقها من أجلهم لينتفعوا بها، فتلاعب بهم الشيطان حتى حرموها على أنفسهم. هذا ومناسبة هذه الآيات كما ذكر العلماء لما قبلها. وهو الذي أنشأ، أي هو الذي أبدع وخلق جنات بساتين معروشات وغير معروشات. قيل معروشات وغير معروشات معناها مرفوعات مسموكات وغير مرفوعات، وهذا في جنات الأعناب، وقد سبق معنا جنات من أعناب. فالعنب ربما جعل له قوائم وأشياء يتسلق عليها كما هو معروف، وربما ترك من غيرها، فهذا مما فسر به قوله معروشات وغير معروشات. وفسر بالتفاسير أخرى منها معروشات وغير معروشات، أي ما زرعه الناس وما قام بنفسه في البرية، وقيل ما ترك في الأرض وما رفع، وقيل غير ذلك، وقيل بالعكس عكس الأول. والنخل والزرع مختلفا أكله، أي وهو الذي أنشأ أيضا النخل وما فيه من المنافع العظيمة، الشجرة المباركة، والزرع أنواع الحبوب من القمح والشعير والذرة وغير ذلك مختلف. طبعا الفرق بين الشجر والزرع واضح، يعني الشجر ويعني يكون له ساق ومستمر يثمر كل مرة مثل النخل وما شابهه، وأما الزرع فهو الذي يحصد ويزرع مرة أخرى غيره. طيب والزرع مختلفا أكله، أنواع الحبوب مختلفة، مختلفة المنافع والطعوم والروائح والألوان. والزيتون المبارك والرمان متشابها وغير متشابه، قد مر نظير هذه الآية، متشابها مثلا في المنظر وفي الشكل وغير متشابه في الطعم وفي غير ذلك. كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا أمر إباحة، يعني تمتعوا بما أباح الله عز وجل لكم من ذلك عندما يخرج ثمره. وآتوا حق ولا تحرموه بغير علم، وآتوا حقه يوم حصاده، وفي القراءة الأخرى يوم حصاده، وهما بمعنى آتوا حقه يوم حصاده. اختلف العلماء في هذا الحق، فمنهم من قيل إنه الزكاة المفروضة وهو العشر إذا سقيت بغير كلفة، ونصف العشر إذا سقي بكلفة. ومنهم من قال بل هذه الآية مكية، لأن هذه سورة الأنعام، والزكاة في مكة لم تفرض بذات النصب والتفاصيل، وإنما كانت إجمالا. ولهذا منهم من قال هذا حق كان أمر بإعطائه سوى الزكاة، ثم نسخ بالزكاة بعد ذلك، واستقر الأمر على ما تقرر في المدينة حينئذ من العشر ونصف العشر لاحقا بعد ذلك كما جاءت به السنة. ومنهم من قال هذا إجمال ثم فصل، لكن وعمل به زمانا، يعني لأن هذه الآية نزلت في مكة، فبالتالي قيل إنه كان هكذا في أول الأمر. ومنهم من فسره بأشياء يعني مما تترك للمساكين في وقت الحصاد، لأنه قال يوم حصاده، فالإنسان إذا حصد ربما تتبع المساكين شيئا من مما يسقط من السنابل، ويعني ما يحمي عندما يحمل من مثلا الحبوب أو الثمار من مكان إلى مكان، ربما تساقطت بعضها وربما أخذوا ضغثا، وهذا كله ذكره السلف في تفسير هذه الآية، فأطعموا به دوابهم مثلا وما إلى ذلك، يعني فلا يشدد عليهم، يترك هذا لهم. ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، قيل لا تسرفوا أي لا تسرفوا، يعني أنفقوا في سبيل الله لكن توسطوا، والذين إذا أنفقوا نعم لم يسرفوا ولم يقتروا ولا وكان بين ذلك قواما، يعني ينفق وسطا ولا ينفق كل ماله فيترك أهله فقراء. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس بن الشماس، وطبعا هذا بعيد، هذا بعيد، لأن هذه الآية مكية، وثابت هذا أنصاري ما أسلم إلا في المدينة، وأسباب النزول كثير منها فيه ضعف. على كل حال قيل إنها نزلت في رجل أنفق يعني الجميع ولم يدع لأهله شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. فالإنسان ينفق في سبيل الله ويعطي اليتامى والمساكين، لكن وابدأ بمن تعود، فأهل النفقة على الأهل واجبة، لكن بالمعروف، ليس معنى النفقة على الأهل أن يسرف ويعطيهم الكماليات والفقراء يتضورون جوعا ويموتون من الجوع، لا، تقول له امرأته ابدأ بمن تعول نريد ديكور لا لا لا لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود الأساسيات الأهل يبدأ بهم قبل، وبالمعروف الله عز وجل أوجب النفقة بالمعروف، لكن بعد ذلك ما زاد فكلما أنفق الإنسان فهو خير، لكن الواجب هو الزكاة. ولا تسرفوا، وقيل لا تسرفوا بالإنفاق في الحرام، وقيل لا تسرفوا في الأكل، وهذا اختاره ابن كثير، يعني كلوا ولا تسرفوا، استدل بقوله تعالى: بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وبعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وعلى كل حال كل إسراف منهي عنه، الله عز وجل لا يحب المسرفين، ولهذا قال إنه لا يحب المسرفين. الله عز وجل يبغض الإسراف بل الاقتصاد في كل شيء والتوسط، ولكن التحديد معنى الإسراف يعني مثلا أبو بكر رضي الله عنه أنفق جميع ماله في سبيل الله ولم يدخل هذا في الإسراف، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه له حرفة وتجارة يستطيع أن يأتي بمال آخر لأهله بدل ذلك ولا يضيع حقوقهم. قال أصحاب التفسير والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق ومرفوعة عليها ذات ساق، وهو الذي خلق النخل وخلق الزرع مختلفا ثمره في الشكل والطعم، وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه وطعمهما غير متشابه، كما سبق أن بعض السلف قالوا هذا بالنسبة لشجر الزيتون والرمان لأنهما فيهما يعني شيء من الشبه بينهما، لكن طبعا ثمارهما مختلفة. كلوا أيها الناس، وكلاهما ثمر شريف، الزيتون معروف من شجرة مباركة، والرمان ذكره الله عز وجل خصه بالذكر من بين ثمار الجنة، وذكره هنا أيضا يدل على شرفه من بين الثمار. كلوا أيها الناس من ثمره إذا أثمر وأدوا زكاته يوم حصاده، هكذا فسروه بالزكاة، وربما تكون هذه مثلا الزكاة التي كانت في مكة يعني على حسب ما يتيسر، ثم بعد ذلك فرض تحديد العشر ونصف العشر. ولا تتجاوز الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق، فالله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيهما ولا في غيرهما. جمعوا بين القولين قالوا في الأكل والإنفاق، بل يبغضه، إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده فليس للمشركين تحريمه. ومن الأنعام حمولة وفرشا، الأنعام منها ما يحمل الناس مثل الإبل ومنها فرش، والفرش قيل هو صغار الإبل الذي لا يحمل، وقيل هو الغنم لأن الغنم لا تركب، وقيل سمي بهذا لعله سمي بهذا لقربه من الأرض فكأنه فرش. وبعض السلف فسره بما يشمل أنهم يفترشون من الأصواف ومن الأوبار والأشعار، واستحسن هذا ابن كثير رحمه الله استدلالا بمثل قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالخلاصة الحمولة هي الكبار التي تركب من الإبل ونحو ذلك، والفرش التي لا تركب بل يعني يستفاد منها في غير ذلك، يؤكل لحمها وتحلب، ويعني منافع كثيرة جدا جعلها الله عز وجل في هذه الأنعام التي سمى الله عز وجل بها هذه السورة، لأننا قلنا الأنعام هي كانت من أنفس وأحب أموال العرب إليهم، ومع ذلك كانوا يحرمونها على أنفسهم، الشيطان اجتالهم بهذا حتى يتقربوا إلى آلهتهم وأوقعهم في الشرك والضلال والتحريم والتحليل بغير علم، فأنكر الله عز وجل عليهم وبيّن أن هذا كله من التوحيد، إفراد الله عز وجل به من التوحيد العظيم أنه لا يعبد، كما أن الله هو الرب والسيد لهذا الكون فهو أيضا الذي لا يعبد سواه ولا يحل ولا يحرم غيره سبحانه وتعالى. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله، الله عز وجل خلقه من أجلكم، لا تحرموا ما لم يحرم الله عز وجل عليكم، تقولون هذا حامي وهذا بحيرة وهذا كل هذا لا أصل له، وهذا يأكل منه الرجال وهذا لا يأكل منه النساء، وكل هذه خرافات، وهذا للأصنام لا يقرب وهذا لا يركب، وكل هذه جهالات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا يستدرجكم الشيطان في سبيله، ويعني ولا تتبعوا أمره بتحريم ما أحل الله لكم، إنه لكم الشيطان عدو مبين ظاهر العداوة، فلا تطيعوه فيما حرم عليكم واستدرجكم إليه من الشرك والضلال. قال أصحاب التفسير وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يحمل عليه ككبار الإبل، وما ليس صالحا لذلك كصغاره وكالغنم، جمع القولين. كلوا أيها الناس مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله كما يفعل المشركون، إن الشيطان لكم أيها الناس عدو واضح العداوة، حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك. من فوائد الآيات الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها ولا يحسب من الزكاة، التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق. ثمانية أزواج، هذا قالوا بدل مما قبله. ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ، هذا معطوف على ما قبله، وهو الذي أنشأ جنات معروشات، وأنشأ لكم من الأنعام أيضا حمولة وفرشا ثمانية أزواج، هذا تفسير لما قبله. الثمانية الأزواج مجملة فسرها بما بعدها، والزوج هو واحد معه غيره، يعني واحد يكون معه آخر يكون قرينا له، هذا يسمى زوجا. فالشيء الزوج ليس الاثنين، يعني تقول مثلا بعض الناس يقول لك أعطيني زوج كذا بمعنى أنه لا، الزوج هو الواحد الذي معه غيره. وعلى هذا الثمانية أزواج هي من الضأن ومن الماعز ومن البقر ومن الإبل، هذه أربعة، كل واحد منها ذكر وأنثى ثمانية. والله عز وجل امتن بهذا، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج كما في سورة الزمر. من الضأن، ثم أخذ في تفسيرها، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. الضأن هو ذو الصوف كما قال ابن كثير، والذي فيه البياض، والمعز هو الذي فيه السواد، وهو ذو الشعر. المعز والمعز قراءتان، هو ذو الشعر من الغنم. فالغنم قسمان، ضأن ومعز، وهذا معروف. من الضأن اثنين أي ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين ذكر وأنثى. ثم أخذ يحتج عليهم في إبطال ما زعموا من التحريم. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قيل إن رجلا من المشركين وقد أسلم بعد ذلك وصار صحابيا، كان هو خطيب المشركين، فكان يجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، وهو أبو الأحوص مالك بن عوف الجشم، وهو صحابي روى حديث جاء في أسباب النزول، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنه بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان يفعل أباؤنا، مثلا الميتات وكذا. فقال له: وأنتم تحرمون أشياء؟ فاحتج عليه بهذه الحجة فسكت، حتى جاء في رواية كما ذكر البغوي قال: ما لك يا عوف، يا عوف لا تكلم. قال: ما لك يا مالك لا تكلم، مالك بن عوف. قال: بل أنت تتكلم وأنا أسمع ما تقول، لأنه يعني أفهم ما استطاع عليهم. وما معنى هذا؟ ما قل الذكرين حرم أم الأنثى، يعني هل التحريم هذا من جهة أنه ذكر فينبغي أن تحرم الذكور كلها، قال العلماء، أو أنه من جهة أنه أنثى فيجب أن تحرم الإناث كلها، أو من جهة أنه كان في الرحم فيجب أن تحرم الذكور والإناث لأنها كلها كانت في الرحم. أما أن يحرم بعض هذا دون بعض فهذا مما لا حجة نقلية ولا عقلية عليه. إن كان عندكم علم بهذا أخرجوا لنا أن الله حرم لكم هذا، وإن كان في عقل يدل عليه فقولوا لنا، لا عقل ولا نقل. لماذا يحرم الجيل السابع أو الثالث، أو إذا هذه وصلت أختها، أو هذا إذا جاء بولد ولد مثلا لا يركب، هذه الأشياء كلها خرافات وجاهليات لا أصل لها. قل الذكرين، ذكر الضأن والمعز، حرم أم الأنثيين من الضأن والمعز أم اشتملت أي ما محتوته أرحام الأنثيين، نبئوني أي خبروني بعلم بحجة وبرهان إذا كان عندكم إن كنتم صادقين فيما زعمتم أن الله حرم هذا. نفس الشيء، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ذكر وأنثى، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نفس الحجة السابقة، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. هذا في تبكيت لهم، وفيه كما قال ابن كثير تهكم بهم، يعني سخرية منهم، هل أنتم كنتم شهداء عندما وصاكم الله عز وجل بهذا ولهذا أخذتم به؟ إن كنتم كذلك فقولوا. وطبعا هذا معروف أنه منتفي، بمعنى أنك إما أن تكون شهدت التحريم أو بلغك بدليل يعني نقلي صحيح، ولا هذا ولا ذاك معناه أنه باطل ومفترى. ولهذا قال: فمن، انظر إلى هذه الفاء والترتيب، فمن أظلم، وهذا استفهام مشبع معنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لا أحد أظلم من هذا الذي يفتري على الله عز وجل الكذب تحليلا وتحريما ليضل الناس بغير علم ولا هدى ولا برهان من الله سبحانه وتعالى. ومن أول ما يدخل في ذلك كما ذكر ابن كثير رحمه الله عمرو بن لحي الخزاعي، هذا الرجل كان أول من سيب السوائب كما ثبت في الصحيحين، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه أيضا هو أول من حمل حامي وكذا، وهو أول من غير دين إبراهيم في الجملة، هو الذي غير دين إبراهيم وإسماعيل وجاء لهم بالشرك وكذا كما هو معروف في السيرة، وهو من أهل النار قطعا ويقينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار كغير من المشركين، بل هو كان من أئمة أهل الشرك من أعظمهم، وقيل إنه هو الذي أتى بالأصنام أصلا للعرب ليعبدوها، وهو الذي حرم ويعني فعل هذه الأفاعيل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم ما داموا مصرين على ظلمهم أو في قوم سبق في علم الله أنهم لا يهتدون. خلق لكم ثمانية أصناف، من الضأن زوجين ذكرا وأنثى، ومن المعز اثنين، قل أيها الرسول للمشركين هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة، فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الإناث أم أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة، فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الذكرين، أم أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اشتمال الرحم عليه كما قالوا ما في بطون هذه الأنعام. وهذا يشعر بترجيح القول بأنها الأجنة لا اللبن، مع أن ابن كثير لم يذكر إلا اللبن، لكن غيره من المفسرين منهم من لم يذكر اللبن أصلا، إنما ذكر فقط الأجنة. أم أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اشتمال الرحم عليه، فإن قالوا نعم فقل لهم لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة، أخبروني أيها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من الله. وبقية الأصناف الثمانية هي زوجان من الإبل وزوجان من البقر ذكر وأنثان. قل أيها الرسول للمشركين الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه، أم كنتم أيها المشركون حاضرين شهداء، أي حاضرين، لأن شهد معناه حضر، تأمن معانيها حضر، بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام، فلا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن افترى على الله الكذبة فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه، إن الله لا يوفق للهداية الظالمين بافترائهم الكذب على الله. قل لا أجد فيما أوحي، لما بين بطلان ما حرموه أخبرهم بما هو محرم، بأنه بأن الله عز وجل كأنه جاء في بعض أسباب النزول أنه كأنهم سألوه طيب ماذا حرم الله عز وجل، فقال أمره أن يقول قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لا أجد فيما أوحي، أما أنا فلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الأربعة هي أصول المحرمات، ولهذا جاءت هنا وجاءت في سورة النحل وهي سورة مكية، وجاءت أيضا في سورة المائدة وفي سورة البقرة، يعني تكررت في سور كثيرة جدا، لأن هذه أصول المحرمات. ما هي؟ الميتة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه، ليس فيما أوحي إلي تحريم طعام على من يطعمه إلا هذه الأشياء، وطعم تأتي حتى للشرب، ولهذا جاء فيه الدم المسفوح أيضا، إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون الطعام ميتة، والميتة هي ما مات بغير ذكاة شرعية، وقد تقدم تفصيلها في سورة المائدة، يدخل فيها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه أنواع من الميتات، أو دما مسفوحا. وهذه الآية من سورة الأنعام توضح جميع الآيات في القرآن، فليس في القرآن وصف للدم بأنه مسفوح إلا في هذه الآية، فهذه الآية تبين وتوضح جميع الآيات التي فيها الدم هكذا مبهما عاما وإن شئت مطلقا في سورة النحل وسورة البقرة وسورة المائدة، كلها الدم هكذا. وهذه الآية توضح أن المقصود بالدم الدم المسفوح الذي يسفح من الحيوان وهو حي، كما كان يفعل أهل الجاهلية، كانوا إذا أرادوا مثلا أن يشربوا شيئا من الدم أو يتغذوا عليه جرحوا الحيوان وهو حي ثم أخذوا منه الدم وكلوه وشربوا، هم كان عندهم بعض الأطعمة يخلطون بها الدم معروف عندهم، أو أنه الذي يسفح من الحيوان عند ذبحه، هذا الدم الذي ينسكب هذا نجس وحرام. أما الدم الذي يوجد مختلطا باللحم والعروق وكذا وداخل العروق فهذا جائز كما ذكر السلف والمفسرون والفقهاء، ولهذا قال عكرمة وغيره لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود، يعني اليهود يتشددون في هذا، أما نحن الحمد لله مرفوع عنا الحرج، أم الدم المقصود هو الدم المسفوح فقط، وأما ما سواه مما يختلط باللحم حتى لو يعني كان يرتفع فوق إناء اللحم مثلا عندما يغلي وكذا هذا كله لا بأس به، ميتة أو دم، فضلا عن طبعا الكبد والطحال فهذا واضح هذا أصلا مستثنى وهو ليس دما مسفوحا بل هو جامد، حلت لنا ميتتان ودما قال ابن عمر وهذا له حكم الرفع، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه أي اللحم أو الخنزير كله رجس ونجس، نجاسة يعني قذر، معروف الخنزير من أقذر الحيوانات وهو أيضا يعني حسا ومعنى يعني من ذهب غيرته وما إلى ذلك، حتى قد يؤثر في من يأكله كما يعني هو مشاهد، وأيضا فيه من الأمراض ما الله به عليم، وهو خبيث يعني من أوجه متعددة، فهو خبيث معنا وأيضا يعني حسا. أو لحم خنزير، وهذا مما حرم من قديم يعني حتى على اليهود وكذا معروف، أو فسقا أهل لغير الله به، يعني ما أهل به لغير الله. الإهلال هو رفع الصوت، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله عز وجل من الآلهة الباطلة، ما ذبح لغير الله أو ذكر عليه اسم غير الله فإنه حرام. وسماه فسقا مبالغة، لأن التسمية والوصف بالمصدر فيه المبالغ، كأنه فسق متجسد، لأنه خروج، الفسق هو الخروج، والمقصود هنا الخروج عن طاعة الله عز وجل. بل إن العلماء ذكروا أنه ردة من ذبح لغير الله تقربا فهو يكون مرتدا بذلك، لأن هذه عبادة لغير الله. فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر. طيب هذه الأشياء الأربعة، هناك أشياء جاءت في السنة زائدة عليها في المدينة، فمن ذلك الحمار الأهلي، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله طبعا يوم خيبر، وكذلك كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، على الأرجح من مذاهب العلماء أنهما حرام، خلافا للمالكية وغيرهم الذين قالوا إنها مكروهة، ألا صح أنها محرمة، لأن الحديث منهما جاء بصيغة النهي نهى، ومنهما جاء صريحا بصيغة التحريم حرام هكذا. ولهذا وإن كان بعض السلف والصحابة خالفوا في هذا محتجين بظاهر هذه الآية الكريمة التي معنا قل لا أجد فيما أوحي إليه، لكن هذا كان في أول الأمر. وانظر إلى سر عظيم في صيغة اللفظ الآية، انظر كيف قل لا أجد فيما أوحي إليه، ما قال لا أجد في المحرمات، في يعني إلى الآن ما أوحي، هذا فعل ماضي، يعني إلى ما أوحي إلي إلى هذا الذي نحن فيه الآن في وقت نزول الآية ليس محرما إلا هذا، وهذا كان في مكة. ثم بعد ذلك جاءت، وإن كان طبعا مفهوم الآية الكريمة لأن فيها نفيا واستثناء أو يعني فيها حصرا إلا أن يكون ميتة أو كذا، فهذا يفهم منه أن غيرها جائز، لا أجد إلا، فهذا المفهوم يعني قد يقال، وهذا من الأمثلة التي يحتج بها من يجوز نسخة مثل هذا بالسنة، يقول هذا المفهوم خصص ونسخ لأنه بعد زمن العمل في الحقيقة، فهو نوع من النسخ، وهذا المهم مستقر في كتب الفقهاء. المهم أن هناك أشياء حرمت بعد ذلك في المدينة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. من ألجئ ولم يجد مناصا وخشي الهلاك مثلا، غير باغ للحرام، غير مريد له، ولا ما غير كما سبق معنا غير متجانف للإثم، يعني لا يريده ولا يحبه وإنما اضطر إليه، ولا عاد يعني غير مبتغ للحرام في غير رخصة، يعني ولا عاد أي غير متجاوز ما أحل له منه، عدا الشيء ما نتجاوز، فإن ربك بل بقدر ما أجيز له فقط. وقد اختلف العلماء في الجائز، فمنهم من قال ما يسد الرمق فقط ولم يجوز له أكثر من ذلك، ومنهم من قال يجوز له أن يشبع، ومنهم من قال يجوز له أن يتزود، يعني يشبع ويأخذ معه الميتة هذه، إذا لم يجد، إذا وجد حلالا استغنى عنها وطرحها، وإذا لم يجد أكل منها. فإن ربك غفور رحيم، يعني من اضطر فأكل أي فإن الله يغفر له ويرحمه، لأنه مضطر وقد أجاز الله عز وجل له ذلك كما صرح به في سور أخرى، قال فلا إثم عليه. قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون ذكاة، هذا تفسير الميت، أو كان دما سائلا، هذا تفسير للمسفوح، أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام، جمعوا بين قولي، أو كان وكله حرام أصلا، هو قال حرام، لكن لو قيل نجس يعني مثلا حسا ومعنا أو كذا كان أوضح، أما حرام هو أصلا كل هذا في سياق المحرمات. وطبعا غير اللحم مثله الشحم وكذا، الخنزير كله حرام، البري والإنسي والبري وكله والوحشي والجميع، وأيضا كل ما أجزاء الحال الخنزير حرام، وإنما ذكر اللحم قال العلماء لأنه المقصود الأعظم، وإلا فشحمه أيضا محرم بالإجماع. أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم، فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تلذذا بأكلها، غير باغ ولا عاد وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه في ذلك، إن ربك أيها الرسول غفور للمضطر إن أكل منها رحيم به. ولما ذكر الله ما حرمه على الأمة ذكر ما حرمه على اليهود ليبين أن ما حرمه المشركون من الأنعام لا يستندون فيه على ما جاء من عند الله وإنما يتبعون فيه إملاء الشيطان. فقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. هذه مناسبة لطيفة ذكروها هنا، أن لماذا ذكر التحريم على اليهود هنا مع أن الكلام في المشركين؟ قالوا حتى يتبين أن ما قاله المشركون لا هو أنزله الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا إلى الأنبياء السابقين كموسى وغيره، فهو محض افتراء لا شبهة لهم فيه. وعلى الذين هادوا حرمنا، وهذا قد يقال فيه أن تقديم الجار والمجرور في ذو الحصر. حرمنا هذا التحريم صادر من الله عز وجل بسبب بغيهم كما سيأتي، وليس مما افتراه اليهود وحرموه على أنفسهم. كل ذي ظفر، قال العلماء أي كل غير مشقوق الأصابع، يعني أن اليهود لا يأكلون الشيء إلا إذا كانت رجله مشقوقة الأصابع، وأما إذا كانت غير مشقوقة كالبعير والنعامة والبط والإوز فإنهم لا يأكلونه، وأما إذا كان مشقوق الأصابع كالبقر والغنم وكذلك العصافير فإنهم يأكلونه. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم. أيضا مما حرمه الله عليهم البقر والغنم في الأصل حلال عليهم، ليست كالبعير، لكن فيها تفصيل بالنسبة للشحوم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم محرمة، شحوم الجوف والثروب وما إلى ذلك، إلا ما حملت ظهورهما يعني ما التصق بالظهر وما إلى ذلك هذا، وبعض قال بالجنب أيضا منهما من البقر والغنم، من شحوم البقر والغنم فهو جائز، هذا حلال مستثنى. أو الحوايا، الحوايا قيل هي المباعر ويقال لها المرابض، وقال ابن جرير هو ما استدار وتحوى من البطن، قيل جمع حاوية أو حوي أو غير ذلك، وهي مشتملة على الأمعاء. وقال وهنا فسروا بما حملته الأمعاء، أو ما اختلط بعظم، يعني عموما أي شيء اختلط بعظم فإنه حلال. قال بعضهم مثلا ما كان في الأرجل أو في العصعص وهو آخر السلسلة الفقرية أو كذا فإنه جائز. ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني هذا التحريم حرمناه عليهم بسبب ظلمهم واعتدائهم، كما قال الله عز وجل مر معنا في سورة النساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. لاحظ يعني هذه أشياء طيبة، ولهذا أباح الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لكنهم بسبب اعتدائهم حرم الله عليهم بعض الطيبات، الخبائث محرمة وأيضا بعض الطيبات حرمت عليهم بسبب ظلمهم واعتدائهم. وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من ذلك. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم تحرم عليهم إلا الخبائث، ولهذا جعل هذا علامة للرسول وقال لهم هذا حرام عليكم، لكن سيأتيكم رسول في آخر الزمان لا يحرم عليكم إلا الخبائث. وبهذا تعرف سر ذكره في قوله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني سيرجعون إلى الأصل. ولذلك قالوا يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ومن ضمنها أشياء شدد عليهم في الطعام فيها بسبب ظلمهم واعتدائهم. قال أصحاب التفسير حرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام، وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورهما أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم كالألية، الألية بفتح الهمزة ولا تقل إلية، والجنب. وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم وإنا لصادقون في كل ما نخبر به. من فوائد الآيات، في الآيات دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم وإثبات القول بالنظر والقياس، لأنه ناظرهم واحتج عليهم بنظر وبقياس الوحي، لكن طبعا بضوابطها، أما إذا كان سينشر الضلال المناظرة في مكان فالسلف كانوا ينهون عن ذلك. الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام، ليس بمجرد العقول إلا بالاستناد إلى القواعد الشرعية المستفادة من الوحي. إن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظني أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله عز وجل، وهذا غلبة الظن هل تكون مبنية على علم، يعني على أساس، ليس على هو أنه أظن وأظن وهو جاهل أصلا، لا هذا ما يصح. ومن رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار، هذا من التيسير، تيسير الدين. فإن كذبوك، قال ابن كثير ما معناه أي المخالفون من المشركين ومن اليهود وكذا، إذا كذبوك فيما أخبرت به من هذا الذي أخبرناك به، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، يعني رحمة الله واسعة، ولولا هذا لعجلكم بالعقوبة لكنه حليم، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي ولكنه إذا جاء ميقات العذاب فإنه لا يتأخر ولا يتقدم عن موعده، كما لا يتقدم فإنه لا يتأخر، إذا استمررتم على إجرامكم فاحذروا أن ينزل بكم بأس الله وعذابه وعقابه. فإن كذبوك أيها الرسول ولم يصدقوا بما جئت به من ربك فقل ترغيبا لهم ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمته بكم إمهاله لكم وعدم معاجلته لكم بالعذاب، وقل لهم تحذيرا لهم إن عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام، لا يستطيع أحد أن يرده بعد نزوله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال العلماء لما لزمتهم الحجة وتبين بطلان ما هم عليه أخذوا يتخبطون ويحتجون بحجة زاهقة باطلة وهي التعلق بالقدر. سيقول الذين أشركوا، لاحظ هنا في سورة الأنعام قال سيقول الذين أشركوا، ثم قال في سورة النحل وقال الذين أشركوا، إذن هذا حصل هنا، قهبر أنه سيحصل ثم حصل، وهذا مما يبين أن سورة النحل بعد سورة الأنعام، ويبينه أيضا، وطبعا وكلتاهما مكية، ويبينه أيضا أنه قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، فأحال على هذه الآية التي سبقت معنا قريبا في سورة النحل، قال هذا فدل على أن سورة الأنعام متقدمة على سورة النحل أو على الأقل هذه الآيات منها. قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني يقولون الله عز وجل كل شيء بقدره، فلولا أنه لو كان يكره منا كما تقول يا محمد أن نشرك وأن نعبد هذه الأوثان نتقرب بها لمنعنا من ذلك، لماذا لا يمنعنا منه؟ فلما لم يمنعنا منه دل على أنه يحب هذا ويرضى، وهذا كما يقال كلمة حق أريد بها باطل كما ينقل على عن علينا، فكونه كل شيء في الكون بمشيئته هذا حق، أما كون هذا الاستدلال بالقدر على أن هذا الشيء مرضي لله عز وجل هذا باطل، فالله عز وجل أذن في الكون بحصول الأشياء التي يحبها والتي يبغضها، فوجود الشيء ليس دليلا على محبة الله إياه، بل الدليل في الوحي، الوحي هو الذي يبين ما يكره وما يحب وليس القدر، والعبد مكلف بالشرع لا بالقدر، وهو أصلا لن يخرج عن دائرة القدر، فهو مكلف بأن يطيع الله ولا يعصيه، وأما الاحتجاج بالقدر على المعاصي والكفر والمخالفات فإنه باطل، ولهذا قال كذلك ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، أيضا أنت تنكر علينا أننا نحرم أشياء هذا كله بقدر الله، فدل على أنه راض لأنه لم يمنعنا منه، هذا باطل طبعا، ولهذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، هذه بهذه الشبهة الداحضة ضل من كان قبلهم من الأمم السابقة حتى ذاقوا أليم عذاب الله عز وجل، ولاحظ أنه ما قال كذلك كذب الذين، يعني ما كذبهم في أنهم قالوا لو شاء الله ما شاء، ولكن قال هذا تكذيب منهم ولم يقل هذا كذب منهم، فدل على أن قولهم هو صحيح لكنه أريد به باطل، لأنه هو هنا كلام محذوف، ما أشركنا ولا معناها فإذ لم يمنعنا فهذا دليل على أننا على ما يحب الله عز وجل وهذا باطل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا هو الحجة، الحجة في الشرع والوحي، إذا كان عندكم علم على أن الله عز وجل يرضى هذا فأخرجوه لنا، وليس عندكم دليل على هذا، ولهذا قال لهم إن تتبعون إلا الظن، وإن سبق معنا إذا جاء بعدها إلا فهي نافي، يعني ما تتبعون شيئا إلا ظنا وتخمينا غير مستند لأساس، وهنا الظن هو رجم بالغيب ليس له أصل، أما الظن المبتني على القرائن الشرعية المعتبرة فهو معتبر معمول به شرعا، لكن هذا الظن مثل ظن الجاهليين ليس له أي مستند، ولهذا قال لهم وإن أنتم إلا تخرصون، ولستم إلا مفترين تتخرصون وتخمنون وتفترضون الأكاذيب وتنسبونها إلى الله عز وجل. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، الله عز وجل هو الذي أقام عليكم الحجة البالغة القاطعة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتحذيركم وإنذاركم عما أنتم عليه، فإن أصررتم على هذا فليس لكم حجة على الله، ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذه الحجة بينها الله عز وجل في مواضع أخرى، ما قال عز وجل: لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذا كله حجة كانوا سيحتجون بها لو أهلكهم قبل إرسال الرسل، لكنه أرسل الرسل فقطع الحجة بذلك. وما من أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولهذا بعث الرسل كما ثبت في الصحيحين أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قل هل عندكم من علم فتخرج أنت؟ نعم. قل فلله الحجة البالغة، أرسل إليكم الرسل وأنزل الكتب وحذركم، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه لم يشاء لما اقتضته حكمته، كما ذكرنا أن وجود الكفر والمعاصي تترتب عليه مصالح كبيرة. هو أصلا الله عز وجل كان له الملائكة الذين يسبحونه لا يفترون، لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يعصونه طرفة عين، بل ولا يشتغلون بغير العبادة، ولكنه خلق الناس لحكمة بالغة حتى يقع الابتلاء والاختبار، هذا يعمل بهذا وهذا يعمل بهذا، فيصير بينهم الأمر معروف ونهي عن المنكر والجهاد والتوبة والاستغفار والذنوب والرجوع والنصح والعداء في الله والمحبة في الله. كل هذا كيف ينشأ؟ ينشأ من المعاصي وتوابعها، ولولاه لم تكن. فالله عز وجل أحب أن تظهر من آثار أسماء وصفاته، وهذا غيض من فيض، طرف فقط من حكم الله عز وجل في وجود الشر. الله عز وجل له حكم بالغة جدا عظيمة في هذا الأمر. فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه لم يشاء لما اقتضته حكمته. وهذا يبين أنه آنفا في قوله تعالى: لو شاء الله ما أشركنا، أن هذه وإن كان هي في نفسها هذه المعلومة مجردة صحيحة، لكن أريد التوصل بها إلى باطل، وهي أن الله يرضى بهذا وهذا باطل. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذا هو. قالوا: سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراك بالله، لو شاء الله ألا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به، ولو شاء ألا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه، وبمثل حجتهم الداحضة كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين: لو شاء الله ألا نكذب بهم لما كذبنا بهم، واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: هل عندكم من دليل يدل على أن الله، دليل من الوحي ليس من قدر، قدر ليس دليلا، يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله؟ فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلا على رضاه عنكم، إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما أنتم إلا تكذبون. وقل أيها الرسول للمشركين: إن لم تكن لكم حجج إلا هذه الحجج الواهية، فإن لله الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها، فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق أيها المشركون لوفقكم له، ولكنه لم يشاء لحكمة. ولهذا قيل إن رجلا قال لعمر: سرق، فأراد عمر أن يقطع يده كما هو مقتضى الشرع، فقال له: أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال: وأنا أقطعها بقدر الله. وانتهى الأمر، موضوع بسيط، يعني هو الموضوع سهل، يعني هو دائرة القدر الناس لا يخرجون عنها، وإنما هم كلفوا بالشرع لم يكلفوا بالقدر، لأن القدر لا يعرف إلا بعد وقوعه أو بالخبر الصادق عنه، أما قبل وقوعه تقول الله يقدر عليك كذا أنت كاذب، هذا غيب، من الذي قال لك أن الله يقدر لك أن تستمر على باطلك؟ فإذا ليس لأحد حجة. وأما ما وقع ف إذا احتجت به تسويغا له فهذا باطل أيضا، كما وهو فعل المشركين كما رأينا. وأما إذا أردت أن هذا وقع لكن ما أستطيع أن أتلافاه لكن تتوب من الآن، فهذا هو المطلوب، كما قال آدم: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن تفحج آدم موسى، لأنه تاب وفعل المطلوب منه. حينئذ لو وبخه أحد بمعصية تقول هذا شيء قدره عليه، أما تحتج على المستقبل فما الذي أدرك؟ لا، تب وامتثل أمر الله عز وجل. فليس لأحد حجة أن يقول مثلا، يقول له لا تشرب الخمر، يقول هذا قدره الله عليه. طيب وإذا قدر الله، ممكن أن تقدر عليك إلى أن تدخل النار بهذه الحجة، هذا سبب للضلال، هذا نفسه هذه شبهة شيطانية. ولهذا قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني كان هذا من أسباب الضلال. لا، أنت ما الذي يمنعك؟ ما أدراك، يمكن الله عز وجل قدر لك أن تتوب وأن تدخل الجنة، وأن أنت هذا غيب عنك، أنت افعل ما أمرت به، ولا أما القدر هذا أمره إلى الله. فالقدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، القدر يحتج به في المصائب، إذا أصابتك مصيبة تقول قدر الله عليه، أما في المعاصي والاستمرار عليها لا يحتج به، بل هذا من شعار الأشقياء الضالين. قل هلما، هلما يعني هلما تأتي متعدية، وإذا كانت متعدية كما هنا هلما شهداءكم تكون بمعنى أحضروا، أحضروا شهداءكم يعني. وأما هلما لازمة، هلما يا فلان معنى أقبل تعالى يعني. لكن هنا لما يقول هلما كذا، هلما، هلما الكتابة معنى أحضروا، هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، إن كان لكم شهود يشهدون بأن الله حرم هذا الذي حرمتموه فأتوا به. وطبعا لا شهود لهم، ولهذا قال فإن شهدوا بالباطل والزور فلا تشهد معهم، أن تتبرأ مما قالوا، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. وهذا يدل على أن المستند الحقيقي الذي أو السبب الحقيقي والحامل لهم هو الأهواء المجردة، ليس لهم دليل. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يعني جمع بين ثلاث جرائم في الدين تدل على ضلالهم، وهي التكذيب بالآيات الحق لما أتتهم، وأنهم لا يؤمنون بالبعث والآخرة فلا يخافون الله عز وجل، وهم أيضا بربهم يعدلون، أي يشركون به، يسوون بربهم هذه الآلهة الباطلة والأنداد التي لا تغني عنهم شيئا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله ويدعون أن الله هو الذي حرمه، أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء التي حرمتموها، فإن شهدوا بغير علم على أن الله حرمها فلا تصدقهم أيها الرسول في شهادتهم لأنها شهادة زور، ولا تتبع أهواء الذين يحكمون أهواءهم فقد كذبوا بآياتنا حين حرموا ما حل الله لهم، كفر يعني. ولا تتبع، من حرم شيئا حرم لكنه كما ذكرنا بمعنى في الدين، يقول مثلا هذا الشيء حرام مجمعا على تحريمه ويعلم أن هذا الشيء حلال بالنص، خاصة إذا حل بالنص، أو العكس استحل حلالا حراما، مثلا قال الخنزير حلال وهو يعلم أن الله حرمه، وهذا الأصل أنه لا يخفى على مسلم يعني. إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو في بادية بعيدة أو كذا، فهذا فإنه يكفر بهذا. أما إذا أكله هو أو يعني خوف شخصا حتى يأكله أو كذا، فهذا لا يقال إنه استحله، ليس هذا هو الاستحلال الذي يكفر الإنسان بمجرده لأن ينضاف إليه أشياء أخرى، أما هذا بمجرده هكذا ليس هذا هو الاستحلال. وبهذا تعرف اللبس الذي وقع عند كثير من الناس فكفروا بغير علم. طيب قل، ولاحظ أن هذا السياق كله في سورة الأنعام، وناس يتدينون بهذا، يعتقدون أن هذا حلال وحرام في الدين وفي الشريعة يتدينون بها، فمن كان كذلك فهو كافر. أما من كان معترفا بثبوت تحريم الحرام من الله عز وجل كما هو وتحليله كما هو، ولكنه اعتدى بعد ذلك، فهو قد ارتكب عظيمة من العظائم. لكن الكفر بمجرد هذا لا، لأن تنضاف إليه أشياء أخرى. طيب قال هنا قل أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله ويدعون أن الله هو الذي حرمه، لاحظ بهذا الضابط، أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء التي حرمتموها، فإن شهدوا بغير علم على أن الله حرمه. وكذلك يلتحق به من يقول مثلا أصلا هذا لا ينبغي أن يحرم، حتى لو قال الله حرمه لكن هذا غير مناسب، هذه رجعية أو تخلف، ما يهمني الله حرم، هذا أيضا لأنه يزدر الشريعة ويعترض على حكم الله عز وجل، فهذا كفر أكبر طبعا كما هو معروف. أما كون إنسان من الأفعال يستقرأ، هذا ينبغي أن يتورع فيه، لأن الأصل أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يكفر بالظنون والاحتمالات. أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء التي حرمتموها، فإن شهدوا بغير علم على أن الله حرمها فلا تصدقهم أيها الرسول في شهادتهم لأنها شهادة زور، زور لا تتبع أهواء الذين يحكمون أهواءهم فقد كذبوا بآياتنا حين حرموا ما أحل الله لهم، ولا تتبع الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره، وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربه. ثم لما بين هذا قال ما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الحرام حقيقة وبالبرهان، ليس بالتخرص والبهتان. قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليه، تعالوا حتى أرشدكم إلى الحرام حقيقة، ليس الحرام تخرصا وافتراء، الحقيقة ما حرم ربكم عليكم ما هو. ذكر هذه الوصايا المحكمة التي عظم السلف من شأنها إيما تعظيمه، هي حقيقة بذلك. الوصية الأولى لا تشركوا به شيئا، هذا رأس المحرمات، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في جميع أنواعه، بجميع أنواعه الشرك بالله عز وجل، سواء كان في الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، ومما يدخل في الإلهية والربوبية التشريع، الله عز وجل هو المحل والمحرم، وكما فصلنا في مسألة التحليل والتحريم. وبالوالدين إحسانا، هذه الوصية الثانية، عطف الله عز وجل حق الوالدين على حقه في كثير من الآيات، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، طاعة في غير المعصية والرفق والبر والصلة، وعطف حقهما على حقه فئات كثيرة بعد التوحيد ليبين أن أعظم مخلوق له حي يعني غير الرسل وكذا له حق عليك هو الوالدان. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه وهكذا. وبالوالدين إحسانا ولا هذه الوصية الثانية. الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. بعد حق الوالدين ذكر حق الأولاد، وأشنع جريمة ترتكب في حق الأولاد القتل بغير ذنب إلا خشية الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من هنا سببية إملاق أي فقر. قال فالله عز وجل رد على من يخاف الفقر بسبب الأولاد نحن نرزقكم وإياهم. قال العلماء انظر إلى في هذه الآية قال نحن نرزقكم وإياهم لأنه قال من إملاق يعني الفقر حاصل، فقير مثلا فيقول من أين سأطعمه أقتله حتى لا يشاركني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود كما في الصحيحين أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال فأنزل الله عز وجل تصديقا لهذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذن هذا من أعظم الجرائم، أصلا قتل النفس المحرمة من أعظم العظائم، فكيف قتل الولد الذي أصلا عادة الناس أنهم يرحمون الولد الصغير، فكيف إذا كان ولدك أنت خرج من صلبك فإذا بك تقتله؟ ولماذا؟ سوء ظن بالله عز وجل أنه لن يرزقك ولن تجد له طعاما. فالله عز وجل يقول لك نحن نرزقكم وإياهم، هذا الولد له رزق، لا تظن أنه سيأكل من رزقك أنت، لا، هذا الولد له رزق خاص به سيأتيه لا تخف. ولهذا انظر إلى بديع النظم القرآني سبحان الله، هنا قال من إملاق، إذن إملاق موجود، فقال نحن نرزقكم وإياهم، الفقر موجود نعم، نحن سنرزقك أنت أولا وسنرزق ولدك. وهناك في سورة الإسراء قال خشية إملاق يعني الفقر متوقع ليس موجودا، ربما يخشى أن ينقص الرزق وكذا، هو الآن وضعه يعني لا بأس لكن يخشى، فقال هناك نحن نرزقهم وإياكم. عجيب، قدم رزق الأولاد هناك لأن هناك الفقر متوقع، فقال له لا تخف من الفقر المتوقع، رزقهم آت قبل رزقك، هذا سيأتيك اطمئن. الله أكبر. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ينبغي المسلمين أن لا يفكروا بعقول غيره، قول غير المسلمين الذين صح يعني الإنسان يأخذ بالأسباب كذا، لكن مع ذلك لا يوصل به سوء الظن إلى هذه الدرجة. طيب ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لكن طبعا يعني على كل هناك تفاصيل أخرى في مسألة التنظيم إلى آخره، الحد من النسل والفرق بينهما العلماء ذكروا معروف. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا، ما قال لا تفعلوا، لا تقربوا يعني ابتعدوا عنها واجتنبوها واجعلوا بينكم وبينها فاصل. والفواحش القبائح المعاصي العظيمة التي يعظم قبحها في الشرائع والفطر والعقول كالزنا ونحوه، ما ظهر منها وما بطن يعني سرا وعلانية، كان العرب ربما استقبحوا الزنا علانية يعني يرون أن هذا يفعله السفهاء وكذا، كان في زنا علانية تضع المرأة راية لا تبالي كل من يأتيها يزني بها كأنها بغايا بالأجرة، فهذا كانوا يستقبحونه. وأما الزنا سرا بأن يتخذ عشيقة وخليلة يزني بها فهذا العرب لم يكونوا يستقبحونه جدا، ولهذا يعني الله عز وجل نهى عن هذا، وهذا قد سبق معنا هذا في سورتي النساء وسورة المائدة اتخاذ الأخدان والسفاح. ولا تقتلوا أو النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني أنه لا يجوز قتل النفس المعصومة وهي النفس المسلمة أو الذمي والمعاهد والمستأمن، كل هذه أنفس معصومة لا يجوز قتلها ولو كان كافرا، لكن نفسه معصومة. جاء في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأما في نفس المسلم فشأنه أعظم بكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، هذا من تفسير الحق هنا إلا بالحق، وقد سبق تفسيره أيضا في سورة المائدة بغير نفس أو فساد في الأرض. فمن ذلك الردة بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المؤمنة أيضا يقتل بها الشخص. ذلكم وصاكم أو المكافية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الأمور الأوامر وصاكم بحفظها وأكد عليكم لعلكم تعقلون عن الله عز وجل ما وصاكم به وتحفظون وتعملون به. إذن هذه كم وصية؟ 4-5 وصايا في هذه الآية الأولى. قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول للناس تعالوا أقرأ ما عليكم ما حرمه الله حرم عليكم حقا يعني بالدليل والبرهان والوحي حرم عليكم أن تشركوا به شيئا من مخلوقاته وأن تعقوا آباءكم بل يجب عليكم الإحسان إليه. الآباء والأمهات من باب أولى يعني الأم أعظم حقا فهم هنا أدخلوا الأم في الأب في الآباء. وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر كما كان يفعل أهل الجاهلية نحن نرزقكم ونرزقهم. وحرم أن تقربوا الفواحش ما أعلن منها وما أسر به وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق كالزنا بعد الإحصان والردة بعد الإسلام. ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه. من فوائد الآيات الحذر من الجرائم الموصلة لبأس الله لأنه لا يرد بأس عن القوم المجرمين إذا أراد. الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد أن أعطى الله تعالى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بهما من فعل ما كلف به ظلم محض وعناد صرف خالص. يعني دلت الآيات على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به العقل المستنير بالوحي وإلا كم من ذكي من أجرم خلق الله. النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها فإنه يتناول النهي عن مقدماتها وسائل الموصلة إليها. لهذا ولا تقربوا الزنا ما قلت إذن كل ما يؤدي إليه من الخلوة والاختلاط واواوا كما جاءت السنة موضحة له فإنه يدخل في هذا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه الآية الثانية هذه الوصايا فيها 4 وصايا فتتم 9 بما تقدم. ثم جاءت العاشرة والأخيرة الجامعة في الآية التي بعدها. ولا تقربوا مال اليتيم. اليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه وماله لا يجوز أن يقرب إلا بالتي أحسن أي بأن ينفق في مصالحه وربما ثمر له ماله واتجر فيه لكن بالتي هي أحسن فقط ليس وانظر ما قال بالحسن قال لا بالتي هي أحسن فيحافظ عليه أشد المحافظة لا يتوسع فيه حتى لا يجوز أن يتصدق منه مثلا مع أن الصدقة في الدين خير لكن هنا مقصود حفظه له في الدنيا فلا يتصدق منه ولا ولا. اللهم بعض العلماء يجوزون أن يضحى منه لكن لا يفعل به مثلا صدقات وأوقاف وكذا لا يجوز حرام حتى يبلغ أشده حتى يبلغ الحلم واكتمال قوته ويؤنس منه الرشد كما سبق معنا في سورة النساء فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله حينئذ يدفع إليه ماله كما جاء في سورة النساء وسبق معنا هذا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. الكيل يكون بالحجم والميزان بالوزن بالثقل وهذا معروف فأوفوه بالعدل ولا تخسروا الميزان ولا تطففوا فيه ويل للمطففين ولا تبخسوا الناس أشياءهم وأيضا هذا مما كان يفعله قوم شعيب كانوا يخسرون الموازين وكذا كان من أسباب تعذيبهم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال العلماء لما كان التحديد الدقيق في الكيل والميزان قد يكون فيه مشقة رفع الله عز وجل الحرج لا نكلف نفسا إلا وسعها بقدر وسعك أن تتحرى العدل. ولهذا الورع أن البائع وكذا أن يزيد قليلا على حتى لا يدخل في ليش في التطفيف بقدر المستطاع يتحرى ويتقي الله عز وجل بقدر وسعه. وإذا قلتم فلا يظلم المشتري البائع ولا البائع المشتري وإن تورع كل منهما فطيب يعني خاصة البائع. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إذا حصل منكم قول فلا يكن إلا بالعدل في القريب والبعيد ولو كان ذا قربى فضلا عن بعيد فلا تجامل قريبا لقربه ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. انظر إلى هذا العدل المطلق مع العدو مع الصديق. العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال والظلم حرام لا يستثنى منه شيء البتة كما قال الشيخ الإسلام وتلميذه ابن كثير وغيرهم. وبعهد الله أوفوا يعني كل ما أوصاكم قيل عهد الله هنا بما أوصاكم في كتابه وكذا، وقيل بالأيمان والنذور والمعاهدات إذا عاهدتم مثلا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. إذا عاهدت بالله من تعظيم الله أن تفي بذلك. ذلكم وصاكم به ووصاكم بحفظه وأكد عليكم فيه وأمركم به لعلكم تذكرون، وفي القراءة الأخرى تذكرون أي تتعظون وتتذكرون هذا وتأخذون به وتحافظون عليه. ثم جاءت الوصية الجامعة العاشرة والأخيرة الشاملة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط، وفي القراءة الأخرى وإن هذا صراطي، وفي قراءة وأن هذا صراطي طريقي مستقيما لا عوج فيه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. عليكم بهذا الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى رضواني وجنتي، وإلى يعني بسببه تنجون من العذاب وتفوزون بالثواب. ولا تتبعوا السبل الكثيرة المتفرقة. لاحظ كيف وحد صراطه وجمع سبل الضلال لكثرتها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه رسم خطا مستقيما ورسم خطوطا عن يمينه وشماله، وقال هذا وقرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم، قال هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذه السبل قيل هي سبل الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية وكل الملل الأخرى، وقيل هي الأهواء والبدع أيضا. وابن كثير اختار العموم أن كل ما خالف شرع الله الذي نزل من السماء فيدخل في هذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اتبع الإسلام كما نزل كما جاء في القرآن والسنة وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الحق. كل ما أحدثه الناس من الأديان ومن الملل ومن الفرق الباطلة وبعد ذلك كلها باطلة لا تلتفت إليها. ولا تتبعوا، هذه وصية الله، ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم أي فتتشتت بكم وتبعدكم عن سبيله، عن سبيل الله عز وجل. ذلكم هذا الأمر عظيم وصاكم به الله عز وجل وأمركم به لعلكم تتقون غضب الله وعقابه وتجعلون بينكم وبينه وقاية بحفظ هذه الوصية. وهذا يدخل فيه الدين كله، وأن هذا صراط مستقيم، لا سيما التوحيد أعظم شيء في صراط الله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب التفسير وحرم أن تتعرضوا لمال اليتيم وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ إلا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، وحرم عليكم التطفيف في الكيل والميزان، بل يجب عليكم العدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء، لا نكلف نفسا إلا طاقتها، فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا مؤاخذة فيه، وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محاباة قريب أو صديق، وحرم عليكم نقض عهد الله إن عاهدتم الله أو عاهدتم بالله، بل يجب عليكم الوفاء بذلك، ذلك المتقدم أمركم الله به أمرا مؤكدا رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم، وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وطرقه، بل يجب عليكم اتباع طريق الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وطرق الضلالة تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن طريق الحق، ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي وصاكم الله به رجاء أن تتقوا بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ثم آتينا، ثم هنا للترتيب الذكري، وإلا معروف أن موسى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ثم نخبركم أننا آتينا موسى أعطيناه الكتاب التوراة تماما على الذي أحسن، أي تماما على تتميما للنعمة على محسن قومه، أو على الذي أحسن الذي هو موسى نفسه، على المحسن الذي هو موسى، وقيل تماما على الذي أحسن من الدين زدناه نعمة من عندنا وهو نزول الكتاب. فموسى لما أحسن في تبليغ الرسالة والدين أتممنا عليه النعمة بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم كتاب بعد القرآن، وتفصيلا لكل شيء، تبيين للأحكام الحلال والحرام، وهدى يهتدون به، ورحمة لمن عمل به يكون رحمة في حقه، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون فيعملون للقاء الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذا القرآن العظيم كتاب أنزلناه أيضا مثل التوراة بعده وناسخ لكل ما تقدمه، مبارك كثير الخيرات والبركات، فاتبعوه واتقوا، اتبعوا هذا القرآن واتقوا الله عز وجل بالعمل بما فيه لعلكم ترحمون الرحمة العظمى بالعمل بما فيه. قالوا ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر، هذا إشارة إلى أن ثم هنا للترتيب الذكري، أن أعطينا موسى التوراة تماما للنعمة جزاء على إحسانه العمل وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، ودلالة على الحق ورحمة، وجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل الصالح. وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، فاتبعوا ما أنزل فيه واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا. أن تقولوا، أي لأجل لئلا تقولوا، يعني حتى تنقطع حجتكم، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، حتى لا تقولوا نحن ما أنزل علينا كتاب، إنما أنزل على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا كانوا يتدارسونه ونحن كنا في غفلة وبعد عما يتدارسونه ولا نعرف ماذا أنزل عليهم، فتحتجون بهذا، فقد انقطعت حجتكم، فقد أنزلت عليكم القرآن العظيم الذي هو أعظم من التوراة، فانقطعت حجتكم بذلك أن تقول نحن ما سمعنا بهذا. أو تقول أو تحتج بحجة أخرى باطلة أيضا، لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، تقولون لا نحن لأننا ما جاءنا ولو كنا لأفضل، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم، لا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فكانوا بعضهم كان يقسم يقول لا ونحن إذا جاءنا الوحي وسوف نفعل، فلما جاءهم كفروا به. فقد جاء مثل أمية بن أبي الصلت وغيره، فقد جاءكم بينة من ربكم واضحة وبصائر من الله عز وجل جلية وهدى يهتدي به من تمسك به ورحمة لمن عمل به، وهذا القرآن العظيم. فمن أظلم على يد هذا الرسول الكريم، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، من أظلم ممن إذا جاءه الحق المبين كذب به وأعرض، صدف يعني أعرض. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، سنجزي المعرضين عن هذه الآيات البينات سيء العذاب الأليم الذي يسوءهم في نار جهنم بسبب إعراضهم عن هذا الحق. قال أصحاب التفسير: لئلا تقولوا يا مشرك العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتابا وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنهم بلغتهم وليست بلغتنا. وأيضا لأن أهل الكتاب لم يعني ليسوا كالمسلمين، المسلمون حملوا هذه الرسالة والله عز وجل ألزمهم بهذا أن يبلغوا هذا الكتاب لجميع الناس، وقد فعلوا ولله الحمد، وفي سنيات يسيرة وصل الدين من مشارق الأرض إلى مشارق الأرض ومغاربها، من حدود الصين إلى الأندلس وصل، ومن لم يصله أكثرهم كثير منهم سمعوا بهذا الدين، وهم الآن ولله الحمد ربع أهل الأرض، فبالتالي كل الناس يعرفون الإسلام تقريبا إلا ما ندر وشذ، وإلا من أصلا غفل وانغمس فيه. أما اليهود فهم لا يهتمون مثلا بدعوة الناس إلى دينهم أصلا، ولا يرون أصلا ذلك إلى يومنا هذا. والنصارى ما يعني منهم ومنهم أصلا دينهم يعني تحرف من بدايته كما هو معروف، يعني بعد سنة 300 سنة وكذا حصل فيما حصل. طيب، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها؟ نعم، قالوا هم وإنا لندري وليس بلغتنا، لئلا تقولوا لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منه، فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانكم، وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة، فلا تعتذروا بالأعذار الواهية وتتعللوا بالعلل الباطلة. ولا أحد أعظم ظلما ممن كذب بآيات الله وانصرف عنها، سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا بإدخالهم في نار جهنم جزاء على انصرافهم وإعراضهم عنها. من فوائد الآيات: لا يجوز تصرف في مال اليتيم إلا في حدود مصلحته، ولا يسلم ماله إلا بعد بلوغه الرشد، مع أن يؤنس منه الرشد وحسن التصرف في المال كما تقدم لنا. سبل الضلال كثيرة، وسبيل الله وحده هو المؤدي إلى النجاة من العذاب، اتباع هذا الكتاب علما وعملا من أعظم أسباب نيل رحمة الله عز وجل. نعم، فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يعني ماذا ينتظرون؟ ماذا ينتظر هؤلاء الكفار؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو بالعذاب في الدنيا، أو أن يأتيهم الله عز وجل لفصل القضاء كما يليق به يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك؟ هذا البعض جاء في تفسيره في حديث في الصحيحين أنه طلوع الشمس مغربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها أو لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خير. هذا صريح في تفسيرها بهذا. وجاء في صحيح مسلم حديث فيه أنه طلوع الشمس من مغربها أو الدابة أو الدجال أو الدابة والدجال. المهم أنه هناك حد معين إذا وصله وعرف الناس تبين لكل أحد حينئذ ما في فائدة للإيمان، لأن الإيمان إنما ينفع عندما يكون بالغيب. أما إذا طلعت الشمس مغربها عرف الناس كلهم أن القيامة جاءت وأن ما كان يقوله الرسل حق، فخلاص تحول إلى إيمان بالشهادة. فلهذا حينئذ لا تنفع نفسا، لا ينفع الكافر إيمانه ولا الفاسق توبته. هذا معنى قول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إن كان كافرا أو كسبت في إيمانها خيرا إن كان مسلما لكنه كان فاجرا مثلا. قل انتظروا إنا منتظرون، انتظروا وأنا سأنتظر وسوف تعلمون من هو صاحب الحق الذي سينصره الله عز وجل. ما ينتظر المكذبون إلا يأتيهم ملك الموت وعوانه لقبض أرواحهم في الدنيا، أو يأتي ربك يوم الفصل في الآخر أيها الرسول لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع، كأنهم جعلوها مثالا، لا ينفع كافرا إيمانه ولا ينفع مؤمنا لم يعمل خيرا من قبله عمله. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين انتظروا أحد هذه الأشياء إنهم منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فرقوا دينهم أي تفرقوا فيه فرقا بسبب الأهواء وبغيا بينهم. وهذا قيل أيضا إنهم في اليهود والنصارى والملل الكفرية عموما، وقيل إنه في أهل الأهواء من هذه الأمة، لعل هذا هو موضع الخلاف ليس في الموضع السابق هنا. والقراءة أيضا الأخرى السبعية إن الذين فارقوا دينهم أي دينهم الذي أمروا به تركوه وانحرفوا عنه وكانوا شيعا تبعا لأهوائهم تفرقوا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم ولست مكلفا بهم. وقيل ليس عليك قتالهم وحسابهم، قالوا هذا نسخ بالسيف على رأي من يرى ذلك. والمهم أنت لست مكلفا بهم، ولهذا قال إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، يعني سيرجعون إلى الله عز وجل فيخبرهم بما كانوا يفعلونه ويحاسبهم على ذلك. ثم ذكر حسابه سبحانه أنه يحاسب بالفضل لمن أحسن وبالعدل لمن أساء إن لم يتجاوز عنه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي فله عشر حسنات أمثال هذه إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن أقل شيء 10 أمثال. وقيل إن الصدقة خاصة يعني إلى 700 ضعف. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وفي القراءة الأخرى العشرية فله 10 أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني لا يجزى إلا سيئة واحدة فقط، لا يظلمه الله عز وجل ولا يزيد عليه ما لم يعمل، وهم لا يظلمون، لا يظلم الله عز وجل لا يزيد عليه سيئة لم يعملها ولا ينقصه حسنة عملها. ولهذا قال بعض السلف خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته، يعني أقل شيء الحسنة بعشر وسيئة ومع ذلك الإنسان يعني يهلك. إن الذين جعلوا دينهم متفرقا من اليهود والنصارى حيث أخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا فرقا مختلفين. والأمة هذه أيضا جاء في الحديث أن افترقت النصارى على كذا 70 اليهود والنصارى، وهذه الأمة أيضا ستفترق كلها، جاء في بعض الألفاظ كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، وفي لفظ ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال نعم مما هم لست منهم أيها الرسول منهم في شيء، فأنت بريء مما هم عليه من الضلال، وليس عليك إلا إنذارهم، فأمرهم موكول إلى الله، ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه. من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها الله له 10 حسنات، أما الكفار فليس لهم حسنات. ومن أتى بسيئة فلن يعاقب إلا بمثلها في الخفة والعظم لا أكثر منها، وهم يوم القيامة لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا بزيادة عقاب السيئات. نعم. ثم قال أمر الله عز وجل بعد هذه الحجج القوية والإبطال لأهل حجج أهل الباطل شبهات أهل الباطل أن يعلن لهم إعلانا بتمسكه بالدين الحق وتركه لهذه الأديان الباطلة والخرافات التي يقولونها. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل لهم أيها الرسول أنا هداني الله سبحانه وتعالى إلى طريق مستقيم لا عوج فيه، دينا مستقيم قيما قراءة قيما ومعناهما متقارب معناها مستقيما ليس فيه عوج، ما هو ملة إبراهيم، وهي التوحيد، حنيفا أي مائلا عن جميع الأديان الباطلة إلى التوحيد، وما كان من المشركين قط، إنما كان إمام الحنفاء، فأنا متبع له، والدين محمد صلى الله عليه وسلم امتداد لملته. ولهذا قال قل لهم أيها الرسول إن أنا لست مثلكم، أنا ديني التوحيد، إن صلاتي ونسكي، نسكي قيل عبادتي عموما، وقيل ذبحي، وقيل حجي، ومحياي ومماتي، كل ما أفعله في حياتي لله، وعندما أموت أموت على الإيمان بالله وحده، وقيل الله عز وجل هو الذي يحييني وهو الذي يميتني، قيل غير ذلك، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، كله لله عز وجل، أخلصه لا شريك له في شيء من ذلك، وبذلك أمرت لا بغيره، بهذا التوحيد الخالص، وأنا أول المسلمين، أنا أول المسلمين من هذه الأمة، وأنا إمامهم ومقدمهم، لأن كل نبي يتقدم إسلامه إسلام قومه، هذا هو الدين الذي أمر الله عز وجل به جميع الناس، التوحيد الخالص، ليس كما يقول المنحرفون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين والمكذبين إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم هو طريق الدين القائم بمصالح الدين والدنيا والآخرة، هكذا فسروا قيما، وهو ملة إبراهيم، وليس لما يقول القيم والأخلاق هذا المعنى قيل إنه محدث، يقولون القيم وتمسك بالقيم، هذا ليس قيل إنه ليس بفصيح بهذا المعنى، وهو ملة، ولهذا أنا قلت هذا لأن بعضهم قد يظن أن قيما هنا مفسر بهذا، وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحق والذي لم يكن من المشركين قط. قل أيها الرسول، وقلنا هذا استدل به على أنه كان مناظرا لا ناظرا كما تقدم. قل أيها الرسول إن صلاتي وذبحي لله وعلى اسم الله لا على غيره، هكذا اختاروا في هذا القول، وحياتي وموتي كل ذلك لله رب المخلوقات وحده وليس لغيره نصيب في ذلك، هو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق غيره، وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة. قل أغير الله أبغي رب، هل تنكرون علي هذا وهل ينبغي غير هذا، كيف أتخذ غير الله عز وجل ربا، قال بعض المفسرين إلها وسيدا، وهو رب كل شيء، فكل شيء خاضع لعظمته، فكما هو الرب فينبغي أن يكون هو الإله، وهو هو المحل والمحرم وحده، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل إنسان إذا عمل صالحا فلنفسه وإذا أساء فعليها، ولا يحمل أحد وزر أحد ولا إثمه عنه. قيل إن هذا قال فيه الوليد بن المغيرة اتبعوني وأنا سأحمل عنكم الخطايا، فنزل ردا عليه، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلف، ثم إلى الله عز وجل وحده لا إلى غيره ترجعون فيخبركم بأعمالك بما كنتم فيه تختلفون واختصمتم فيه، وتعلمون من كان على الحق ومن كان على الباطل، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه هو الذي على الحق وهم على الباطل جميع الأديان الأخرى، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلائف قيل أي استخلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه آلت إليه الأمانة والرسالة ولأمته بعد الأمم السابقة من بني إسرائيل وغيرهم، وقيل أي يخلف بعضهم بعضا الناس، يعني يجعلهم خلائف، إن يجعل في الأرض خليفة إلى آخره، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما تكم، أي فاوت بينكم في الدنيا فصار هناك غني وفقير وكذا حتى يختبركم، يختبر هذا بهذا وهذا بهذا، جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فيبتلي هذا بهذا وهذا كما سبق معنا، هؤلاء من الله عليهم من بيننا وكذا، وفي الآخر هل أيضا الفقير يصبر وهذا مريض وهذا صحيح وهذا، فالله عز وجل له الحكمة البالغة في هذا التفاوت. ثم ختم هذه السورة العظيمة وبها تكون ختام ختمتنا هذه لله الحمد، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، الله عز وجل إذا أراد عقاب أحد فإنه سريعه، لأنه كل ما هو أقل المفسرون لأن كل ما هو آت فهو قريب، فهو سريع العقاب لمن أراد عقوبته، وغفور رحيم بالمؤمنين ومن تاب إليه. قال بعض العلماء انظر كيف هذه الآية لما كانت في حق المؤمنين قال فيها من هذه الأمة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فأكد المغفرة والرحمة باللام ولم يؤكد سرعة العقاب، بينما في آية سورة الأعراف لأن السياق في بني إسرائيل قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وهذا يعني وبهذه الختام المبارك بالمغفرة والرحمة نختم ختمتنا هذه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأشكر أولا وآخرا الله عز وجل على ما وفق من هذه الختمة، ثم أشكركم من لا يشكر الله عز وجل لا يشكر الله من لا يشكر الناس على ما صبرتم وكذا، لا سيما الوالدة جزاه الله خيرا، حضرت الختمة كاملة وعلى ما ربت وأحسنت هي والوالد والجميع، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته في ما يعني السنين القادمة إذا مد الله عز وجل في الأجل، ونواصل يعني في كتاب آخر إن شاء الله أو على نظام آخر على ما نتفق عليه. وأنبه على أنه قد يكون وقع كثير من السهو، أو القلب سهى عن شيء، أو اللسان طغى في شيء أو كذا، فلا ينبغي أن يعتمد على هذا التسهيل، حتى إذا شك في شيء منه أن يراجع كتب أهل العلم وكذا، واستغفر الله عز وجل مما وقع مني من ذلك، والله ورسوله منه براء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، بقي فقط نقرأ تفسير الآيتين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أغير الله أطلب ربا وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، هو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه، ولا يحمل بريء ذنب غيره، ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين، والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض للقيام بعمارتها، اختاروا هذا القول، ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرهما فوق بعض درجات ليختبركم فيما أتاكم من ذلك، إن ربك أيها الرسول سريع العقاب، فكل ما هو آت فهو قريب، وإنه لغفور لمن تاب من عبادي رحيم به. من فوائد الآيات أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف على الحق، يعني من تمام عدله تعالى وإحسانه أنه يجازي بالسيئات مثلها وبالحسنة عشرة أمثالها، وهذا أقل ما يكون من التضعيف، وقد يضعف إلى أكثر من ذلك، إلى 700 ضعف، الأضعاف كثيرة كما جاء في الأحاديث. الدين الحق القيم يتطلب تسخير كل أعمال العبد واهتماماته لله عز وجل، فله وحده يتوجه العبد بصلاته وعبادته ومناسكه وذبائحه وجميع قرباته وأعماله في حياته وما أوصى به بعد وفاته. وبهذا نكون أتمنى هذا التفسير المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر أيضا لأصحاب التفسير المختصر على ما أتقنوا من هذا التفسير المحرر، جزاهم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.